رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم أسترجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فقالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا من بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهران خيل دهن به ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال من أمتي يوم القيامة كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. اللهم نسألك صلاحا في قلوبنا صلاحا في أعمالنا استقامة في جوارحنا نسألك اللهم أن تختم لنا بخاتمة السعادة وأن تحيينا على الملة وأن تقيمنا على السنة. أما بعد فهذا الباب وسمه الإمام رحمه الله تعالى بباب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقد ذكرت من قبل أن معنى قوله جل وعلا لا تبديل لخلق الله أن هذا نهي هذا خبر لكنه مضمن للنهي النهي عن التبديل في الدين التبديل في الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. قد بينا أن الفطرة هي الإسلام بدلائل واضحة ظاهرة فقول الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فيه أن إقامة الوجه للدين والميل عن سبل أهل الضلال أنها فرض من فرائض الله جل وعلا وأن التبديل والتغيير أنه محرم من المحرمات. ذكر المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الآيات والأحاديث المحتملة على بيان هذا الفرق ذكر أثر ذلك في الآخرة وأحاديث تدل على حرمة تبديل الدين وعلى أن الواجب هو الاستقامة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعدم إحداث أي شيء في الاعتقادات ولا في العبادات. لهذا ذكر أحاديث الحوض وأحاديث الحوض مشتملة على أن أناسا يختلجون أي يصدون وينزعون ويذادون أيضا يعني يدفعون بشدة عن ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث ذكر السبب لهذا الدفع شدة ولهذا الإبعاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المقصود للمؤلف رحمه الله تعالى من إراده أحاديث الحوض في هذا الباب وليس مقصوده إثبات عقيدة الحوض وإنما مقصوده أن أناسا يذادون عن الحوض ويدفعون عنه بشدة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي أو أصيحابي فيجاب عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة منها أن يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ومنها إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم ومنها أنه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي يقول إنهم أحدثوا بعدك حدثا. وهذه الأحاديث وغيرها تدل على ذم الإحداث وعلى فضيلة التمسك بالأمر الأول. وأحاديث الحوض متواترة حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض صفته أو من صفته أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأن عرقه أي رائحته أطيب من المسك وأنه يمد من نهر الكوثر بالجنة يشخب فيه كما جاء في الحديث ميزابان من الجنة ميزابان من نهر الكوثر بالجنة فمداده من نهر الكوثر الخاص الذي في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة، كيزانه كعدد نجوم السماء، وطوله شهر في شهر، طوله عرض شهر في شهر، وله أوصاف أخرى ليس هذا في محل بيانه. الحوض مكانه في عرفات القيامة، مكانه في عرفات القيامة، من أهل العلم من يقول إنه بعد الصراط. الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي حوض، وقد جاء هذا مسندا ومرسلا، والمرسل عند أهل الحديث أصح، لكن ضمن جماعة من كتب في عقائد أهل السنة وجماعة من المتقدمين ضمنوا هذه المسألة كتبهم، وهي أن لكل نبي حوضا. والكوثر الذي قال الله جل وعلا فيه إنا أعطيناك الكوثر، منهم من فسره بالحوض، ولهذا جعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن له حوضا، وذلك لأن ظاهر الآية أن الكوثر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة له، وقالوا الكوثر هو الحوض كما جاء في بعض الأحاديث، فدل على أن الحوض خاص به عليه الصلاة والسلام. والجواب أن الكوثر نهر في الجنة، وأن الحوض ليس بخاص، ولكن الخاص به عليه الصلاة والسلام هو صفة الماء الذي في الحوض، وهو أنه من ماء الكوثر الذي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حوضه عليه الصلاة والسلام تشرب منه أمته، وكل نبي يدعو أمته إليه، ولهذا قال في هذا الحديث أني أعرف أمتي. قالوا كيف تعرفهم؟ فذكر المثال، وهو أنه إذا كان لرجل خيل دهن وله خيل أخرى محجلة، يعني في أرجلها وأيديها بياض، يعرفها بغرتها وبتحصيلها، ألا يميز هذه من هذا؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه، يدعو أمته إلى حوضه عليه الصلاة والسلام، فإذا دعاهم إلى حوضه ورغب من شفقته ورحمته ومحبته لأمته أن يأتوا، فإذا بطائفة منهم يدفعون بشدة ويختلجون، فيقول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بهم، يقول أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، أو أصيحابي أصيحابي، فيجاب بأنهم فعلوا فعلا منعهم من أن يستقوا من الحوض. وهذا الذي أراده الإمام رحمه الله، من أن هناك أمورا تمنع من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فظاعتها وعلى عظمها، وقد جاء في الأحاديث بيان ذلك. وجماعها أربعة أشياء، جماع الأسباب التي من أجلها يذاب طائفة من الحوض، جماعها أربعة أشياء وكلها ثابتة صحيحة. الأول الردة، فمن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك فإنه يذاب عن حوضه ولا يشرب منه. الثاني إحداث الحدث في الدين، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا عام، وقوله في الحديث أمتي أو قوله أصحابي حمل على قوله أمتي، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، يعني من أجاب، من أجابني لكن أحدث حدثا في الدين، يعني عمل أو اعتقد شيئا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه، فإنه يذاب عن الحوض. والمحدثات قسمان، محدثات عقدية ومحدثات عملية. المحدثات في الاعتقاد يدخل فيها كل حدث أحدثه العباد لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثاله المحدثات في أبواب صفات الله جل وعلا، حيث أدخلوا فيها أشياء مثل التأويل والتحريف والتعطيل والتجسيم. ومن المحدثات المحدثات في أبواب الإيمان، من الغلو في التكفير مثل ما حصل من الخوارج، المعتزلة أو الإرجاء مثل ما حصل من المرجئة، كل هذه من المحدثات. كذلك في أبواب القدر، كل من أحدث حدثا فيه باعتقاد لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يصدق عليه أنه أحدث حدثا، وغير ذلك من أبواب المحدثات من أنواع المحدثات العقدية. كذلك المحدثات العملية وهي البدع العملية، كل البدع يصدق عليها أنها محدثة، فإذا كانت محدثات في الدين فهي بدع مذمومة، فكل من ابتدع بدعة أو عمل بها واعتقدها فإنه يزاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا النوع هو الذي أراده الإمام رحمه الله تعالى في سياق هذه الأحاديث، لأن الذين واجههم الشيخ رحمه الله بدعوته أحدثوا محدثات لم يكن عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم والبخاري تعليقا مجزوما به أنه عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هذا يدلك على عظم شأن التمسك بالأمر الأول في جميع أنواع العبادات والاعتقادات، وهذا ميزان عظيم من أخذ به سلم بإذن الله، من أخذ بهذا الميزان سلم بإذن الله في دينه وأتى الله جل وعلا بقلب سليم. أن يحرص على التزام السنة، أن يحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على البعد عن المحدثات، بل يحرص على كره المحدثات وعلى بغضها. فهنيئا له بوفقه الله جل وعلا، ومات على ذلك بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث هو ظلم العباد أو إعانة من يظلم العباد، فإنه قد جاء في الأحاديث أنهم وصفوا، يعني الذين أبعدوا عن الحوض وصفوا بأنهم يظلمون. وهل هذا عام في كل ظلم أم هو في الظلم العظيم؟ أكثر أهل العلم على أنه في الظلم العظيم، ظلم الناس في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم. السبب الرابع هو فعل الكبائر والموت على ذلك من غير توبة، وهذا ذكره طائفة من أهل العلم ونازع فيه آخرون، وهو محل بحث. إذن فمجمل هذه الأمور أن الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم له شروط. وأما قوله أمتي أمتي فيعني بها أمة الإجابة، وليس معنى كون طائفة تزاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا مرتدون، لا، ولكن منهم من يكون مرتدا ومنهم من يكون مبتدعا محدثا الحدث في الدين، ومنهم من يكون ظالما الظلم العظيم. ومعنى هذا أنه ليس كل من دفع عن الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون مخلدا في النار، لأنه قد جاء في الحديث الذي سمعناه أنه يساق بهم إلى النار ويؤخذ بهم إلى النار، ويقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله. وقوله هنا إلى النار لا يستفاد منه التخليد فيها، بل يقال إن من لم يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد يخرج من النار وقد لا يخرج، باعتبار هل كان مرتدا أم كان مؤمنا عافيا. خاتمة المقال هو أن الإمام رحمه الله تعالى يبين لك عظم فائدة إقامة الوجه للدين حنيفة وعدم التبديل في الدين والاهتمام بالفطرة وما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تمسك بهذا فإنه متمسك بالسنة، ومن تمسك بالسنة ولم يحدث حدثا كان له الفضل العظيم في الدنيا وكذلك في الآخرة، ومنه الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يختص به من كان

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال لقد سألت عنها خبيرا, سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام, فإن من ورائكم أياما الصابر فيها مثل القابض على الجمر, للعامل فيها أجر 50 رجل يعملون مثل عملكم. قيل منا أم منهم؟ قال بل منكم. رواه الترمذي وأبو داود, وروى ابن وضاح نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأسأل الله جل وعلا الكريم لي ولكم الثبات على الهدى والاستقامة على الرشد والبعد عن سبل الغواية, وأسأله أن يجعلنا ممن يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الباب مناسب لعنوان الكتاب, فهذا الباب فيه ذكر الغرباء وما جاء فيهم, وهذا الكتاب هو كتاب فضل الإسلام. وقد مر معنا أنه يجب التمسك بوصول الإسلام وإقامة الوجه للدين حنيفة, وألا يحيد عنه المسلم, وهذا إذا تمسك به من تمسك فسيكون في بعض الأحوال أو في بعض الأزمان أو في بعض الأمكنة سيكون غريبا, فرجع الأمر إلى أن أولئك الغرباء في زمنهم فضل الإسلام عليهم ظاهر, ومنة الله جل وعلا عليهم بالتمسك والاستمساك بالهدى ودين الحق بين ظاهر, والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من الأجر وما يلزم لذلك من الصبر ما هو بين. ولهذا ذكر في حديث أبي ثعلبة أن من وراء الصحابة قال إن من ورائكم أيام الصبر, في الرواية التي قرأها إن من ورائكم أيام الصابر فيها كالقابض على الجمر, العامل فيها أجر 50 يعملون مثل عمله. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال لا بل منكم, يعني من الصحابة, فمن عمل عملا عمل بمثله أحد الصحابة كان لأولئك الغرباء الصابرين القابضين على دينهم كالقبض على الجمر كان للواحد منهم أجر 50 من الصحابة عملوا مثل ذلك العمل. وهذا يبين لك أن فضل الإسلام والاستمساك بالسنة والدعوة إليها والصبر على ذلك أن فضله بلغ هذا المبلغ, من أن من عمل عملا له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بمثل ذلك العمل. فإذا مناسبة الباب للكتاب ظاهرة, والكلام عن الغرباء لا شك أنه كلام ذو شجون, وذلك أننا لا نخلو في كل عصر من وجود طائفة غرباء, حتى في زمن التابعين بل وفي أواخر زمن الصحابة حصل بعض الغربة, وفي زمن التابعين ازدادت الغربة وصارت في الأزمنة المتأخرة صارت الغربة ظاهرة. ولهذا نقول إن الغربة غربتان, غربة ظاهرة وغربة باطنة. بأحد الاعتبارات تنقسم الغربة إلى هذين القسمين, غربة ظاهرة ومثل لها أهل العلم بأنها غربة أهل الصلاح والطاعة بين الفسقة والفجار، غربة أهل العلم المستقيمين الذين طلبوا العلم لله، لم يطلبوه ليماروا به السفهاء ولا ليصرفوا وجوه الناس إليهم، الذين خشعت قلوبهم وجوارحهم لله جل وعلا، بين من طلب العلم ليس لله، من طلب العلم وطلبه ليس لله، بين من رغب في العلم لكنه رغب لأجل الجاه، لأجل المال، لأجل الترفع. كذلك غربة المستقيمين في أموالهم وإنفاقهم وتحري المأكل الحلال والمصرف الحلال، بين أولئك الذين يأكلون من كل جهة ويصرفون من كل في كل جهة. وهذه غربة ظاهرة مثل لها أهل العلم بهذه الأمثلة وبغيرها. هذه غربة ظاهرة يتضح ذلك، إذن يتضح ذلك برؤية أصحابها. إذن فالغربة قد تكون في طائفة دون طائفة، قد تكون في فئة دون فئة، تكون في العلماء في جهة ما، وتكون في العباد في جهة ما. فإذا هذه الغربة الظاهرة أساسها الاستمساك بالإسلام الصحيح، والناس لا يرغبون في ذلك. فإذا استمسك العالم بالإسلام الصحيح ودعا إليه وصبر على ذلك، لا بد أن يكون غريبا بين أبناء جنسه. إذا سلك صاحب المال في ماله الطريق المحمودة في الدخول والخروج، لا بد أن يكون غريبا بين أمثاله، وهكذا. فإذا الغربة الظاهرة هذه تكون بالوصف، الغربة الظاهرة هذه تكون بالوصف لمن اتصف بالعلم فيهم غربة وبينهم غريب، لمن كان عنده مال فيهم غربة، لمن كان من أهل الجهاد فيه غربة، وهكذا. القسم الثاني غربة باطنة، غربة باطنة وهي التي لا يظهر أمرها، وهذه هي التي تنافس فيها المتنافسون، ألا وهي غربة صدق القلب وقصده في توجهه إلى مولاه، بحيث تكون إراداته ورغباته إلى الله وفي الله ولله. فيرى هذا الغريب، يرى الناس من حوله وتكالبهم على الدنيا ورغبهم فيها وحرصهم عليها، وأنهم يرونها وكأنها الباقية، يراهم وهو متجه فيما بينهم إلى ربه، طامعا في الجنة، متباعدا عن النار، يرى وكأنه غريب فيما بينهم، لأن قصده وتوجه قلبه مختلف عن توجه الناس. كذلك الخاشع الخاضع قلبه لله جل وعلا بين جمهرة الذين لا يخشعون لله جل وعلا يكون غريبا. فهذه الغربة الباطنة، هذه الغربة الباطنة مما يتنافس فيها المتنافسون، لأن لصاحبها الحظ الأوفر مما جاء في فضل الغرباء، لأن صلاح الباطن أثره على صلاح الظاهر بين جلي. فهاتان الغربتان مما يظهر للمتأمل أنها فاشية في الناس من القرون الأولى، أنه لابد. لكن هل هاتان الغربتان مقصودتان بالحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ الجواب ليس الأمر كذلك، فإن قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا يعني أنه بدأ وأهله قليل عددهم، يطردون ولا يكرمون، يبعدون ولا يقربون، لا يرفع بهم رأس، ولا يقبل منهم قول، ولا يتبع منهم إرشاد، فكانوا قليلا وأقل من القليل. فبدأ الإسلام بهم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا في مكة، ثم عز الإسلام شيئا فشيئا حتى بلغ ما بلغ. قال عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريبا كما بدأ. هذه الغربة ليست لأهله المتمسكين به، ولكنها غربة للدين. فالإسلام أول ما ظهر توحيد الله جل وعلا، الاستمساك بتنزيه الله جل وعلا عن كل نقص في مكة كان غريبا بين العرب، فقال القائل منهم: هؤلاء الصابعة، هؤلاء خرجوا علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بخبره في الجزيرة، يتناقل الناس خبره لأنه غريب بما جاء به. وقبل أن يأتي عليه الصلاة والسلام بالإسلام، وقبل أن يوحى إليه، لم يكن غريبا بل كان معروفا فيما بينه، لكنه لما جاء بالإسلام صار الإسلام في وقته صار غريبا بين ملل الكفر ونحل الباطل بأجمعها. قال عليه الصلاة والسلام: سيعود غريبا كما بدأ، يعني أن الإسلام الصحيح، يعني أن الإسلام الصحيح سيعود غريبا، فيستغرب تستغرب مبادئه وتستغرب أصوله في زمن من الأزمان. قال: وسيعود غريبا كما بدأ. ولكن قال أهل العلم: إن هذه الغربة يفهم منها أنه سيعود عزيزا بعد غربته، لأنه لما كان الإسلام في أول الأمر غريبا أتى بعد تلك الغربة عزة للإسلام ولأهله. قال: ويفهم من ذلك أنه إذا عاد غريبا فإنه سيعود له العزة والتمكين بعد ذلك. وإذا نظرت إلى غربة الإسلام هذه، وجدت أنه قد ظهر من القرون الثلاثة الأول في أواخر القرن الثالث أو أواخر القرن الثاني، بدأت النحل والأفكار تنتشر وتظهر، فساد المعتزلة بما سادوا به، حتى أصبح المتمسك بالسنة غريبا. صار الإمام أحمد في وقته غريبا، الجميع من العلماء والعباد إلا من رحم الله أجابوا للفتنة وصبر، فصار غريبا، وصار الحق في ذلك الوقت غريبا. ثم زالت تلك الغربة، ولكن رجعت غربة أخرى، وهكذا. وبالجملة نقول: إنك إذا درست وعلمت أصول الإسلام ثم نظرت إلى ما حدث لتلك الأصول من التغيير والتبديل، سواء في توحيد الإلهية أو في توحيد الأسماء والصفات أو في أصول الإيمان أو في القدر أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، ثم رأيت ما حصل في هذه الأبواب من التغيير، وجدت أن أهله الذين تمسكوا بهؤلاء أن تمسكوا بهؤلاء الأصول وبتلك الدعائم العظام، أن أهله كانوا غرباء. ولهذا قال أهل العلم: الفرقة الناجية هي الغريبة، وأهلها هم الغرباء. والفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، هذه وهذه سواء، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما قال أهل العلم من المتقدمين كأحمد والبخاري وغيرهم، هم أولو العلم وهم أولو الحديث، هم أصحاب الحديث والأثر، لأنهم يتمسكون بما يجمع الناس الموافق والمخالف على أنه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن المبدلين يقولون إن ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ولكن طريقتنا أحكم. وهؤلاء الغرباء، يعني الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هؤلاء تمسكوا بالأصول الأولى ولم يغيروا ولم يبدلوا. ولهذا تجد أن المتمسك بما كان عليه الأوائل لابد أن يكون غريبا. لما؟ لأن التمسك بأصل الإسلام وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا قد لا يوافق أهواء كثير من الناس، إذن فنتلخص من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أن هذه غربة للإسلام، وليس المراد غربة أهله، لكنها تلحق بالتبع. وهذه الغربة بدأت تظهر عند البعد عن كل أصل من أصول الإسلام. فلما ظهرت الفرق وانتشرت وتكاثرت 73 فرقة، صارت هذه الفرقة الواحدة من بين 73 فرقة صارت غريبة، وصار أهلها غرباء. قال كلها في النار إلا واحدة. ولهذا قال بعض أهل العلم الغربة تنقسم بالنظر إلى مجموع الناس إلى أقسام. غربة أهل الإسلام بين من لا يدينون بالإسلام هذه ظاهرة، فالمسلم إذا عاش بين الكفار أو كان يخالطهم فسيكون غريبا، ولو كان ما عنده التمسك بأصول أهل السنة والجماعة هذه غربة عامة. وكذلك كلما نزلت بخصوصية صارت هناك غربة خاصة. إذن فالغربة هذه الغربة العامة ليست هي المرادة، إنما المراد الغربة الخاصة، وهي غربة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بين الفرق جميعا. نقول هنا فيما قاله الإمام رحمه الله مستدلا بقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. قال فلولا كان من القرون، يعني فهلا كان من القرون، والقرن هم الناس الذين يعيشون في وقت واحد. خير الناس قرني، يعني صحابته الذين عاشوا في وقته عليه الصلاة والسلام. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني الذين سلفوا من الأمم الذين قص الله جل وعلا خبرهم في هذه السورة سورة هود، لولا كان منهم، يقول الله هلا كان منهم أولو بقية، أولو عقل وفهم وبقية من التمسك بآثار الأنبياء ينهون عن الفساد في الأرض. والواقع أنه لم يكن فيهم من أولئك كثير، قال جل وعلا إلا قليلا ممن أنجينا منه، فكان أولئك المتمسكون قليلين بالنسبة إلى من عداه. وهذا الوصف وهو القلة ملازم للغرباء، فمن صفاتهم أنهم قليل. نبه عليه الشيخ في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ولهذا وصف الله جل وعلا الأكثرين بأنهم ليسوا على الرشد والهدى، فقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، وهكذا. فإذا الوصف الأول من أوصاف الغرباء أنهم قليل، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لكن هل القلة وصف كاشف أو وصف مؤثر؟ الجواب أنه وصف كاشف وليس بوصف مؤثر. ما معنى وما الفرق بين الأمرين؟ الوصف الكاشف هو الذي ليس عمدة في كشفهم ومعرفتهم، يعني ليس كل ما كان أصحاب فكر أنهم قليل معنى أنهم على الحق، ولهذا درجت هذه الشبهة على كثيرين، فكلما تمسكوا بالحق فكلما تمسكوا بأمرهم الذي هو على غير الحق وظنوا أنهم على الحق ورأوا أنفسهم قليلين قالوا نحن على الحق، وقالوا الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك ونحو ذلك، وهذا استدلال بالمتشابه. فإذا هذا الوصف وصف كاشف غير مؤسس، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بقوله سيماهم التحليق. قوله سيماهم التحليق هذا وصف كاشف ولا مؤسس؟ كاشف، ليس كل من صار يحلق رأسه فهو خارج، لكن هذا وصف كاشف تتبين به أولئك مع مجموع الأوصاف الأخرى. فإذا القلة وصف كاشف للغرباء، لأنهم لو كانوا كثير وصار المغاير لهم قليلا فإنهم لا يسمون غربا. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني لهم الذي جاءت به هذه الأحاديث أنهم متمسكون بالسنة عند فساد الأمة، وهذا وصف نبه عليه الشيخ بذكره هذه الرواية، المتمسك بالسنة عند فساد الأمة. كيف المتمسك بالسنة؟ السنة اسم جامع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. السنة اسم جامع، ليست السنة خاصة بالهدي، لا. ولهذا انتبه أهل الحديث رحمهم الله إلى هذا الأصل، فسموا كتب الاعتقاد سموها كتب السنة رعاية لهذا الأصل، لأن المتمسك بها قد حاز الفضل، ومن تمسك بها وقد خالفه الأكثرون فإنه سيكون غريبا، وهذا الذي حصل. فإن أهل الحديث وأهل السنة أتتهم أزمان مديدة أصبحوا غرباء فيما بين الناس، فقد كان الإمام أحمد في وقته غريبا، وقد كان أهل السنة في القرن الثالث والرابع غريبين، ظهرت الدولة الفاطمية العبيدية الكافرة، وظهر فئات من الناس يدعون إلى نحلهم ما بين صوفية وما بين معتزلة وما بين أشاعرة وغير ذلك، فصار أهل الحق والأثر صاروا غرباء. فقوله هنا المتمسك بالسنة هذا وصف مهم، والسنة اسم جامع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام، فإذا هذا وصف له. فمن تمسك بالسنة وعض عليها بالنواجذ وصبر على ذلك كان حريا بأن يكون من أولئك الغرباء ولو خالف الناس. الوصف الثالث مما جاء أن من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا يفهم منه أنهم لا يقتصرون على أنفسهم، في التمسك بالإسلام والسنة، وإنما يدعون غيرهم، لأنه قال من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فإذا هم يدعون إلى السنة. وهذه الدعوة إلى السنة متنوعة بتنوع الزمن، قد تكون الدعوة بالقلم بالكتابة، وقد تكون الدعوة بالكلام والمناظرات، وقد تكون الدعوة بالمصاحبة ونحوها. الدعوة عامة هنا، من يعصيهم قال أكثر مما يطيعهم، فإذا إذا دعا داع بالكتابة فهو داع، وإذا دعا بالكلام فهو داع، وإذا دعا بالمصاحبة فهو داع، وإذا دعا بتمسكه بالهدي فأيضا هو داع بفعله لا بقوله. إذن قوله هنا من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، نستفيد منها أنهم يدعون إلى ذلك. ولهذا ذكر الإمام رحمه الله حديث أبي ثعلبة الخشني، مناسبته للباب من جهتين. الجهة الأولى أنه ذكر حدا لهذه الدعوة، متى يدعو إلى متى، متى يعذر بترك البلاغ؟ قال حتى إذا رأيت شبحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. في هذه الحال يعذر المرء إذا اجتمعت هذه الصفات الأربع. إذن هو قد يكون غريبا إذا لم يدعو، بس بشرط أن تتوفر هذه الأربع، أن يوجد الشح المطاع، أن يوجد الهوى المتبع، الدنيا المؤثرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه. وتلاحظ أن هذه الأوصاف إذا اجتمعت فإن القلوب لن تتقبل إيمان ولا إسلام ولا هدى، خلاص تكون هي على ما هي عليه ولن تتقبل، لأنها معجبة بهواها، معجبة برأيها، متبعة لهواها، ومطيعة لشحها وبخلها وعدم قبولها للحق ممن جاء به. المناسبة الثانية للإيراد هو آخر الحديث أنه قال الصابر فيها كالقابض على جمر، العامل منهم أجر 50. إذن نخلص من هذا إلى أن غربة الإسلام، غربة الإسلام لها وصف، وغربة الغرباء لها وصف. ذكرنا غربة الإسلام وكيف تكون، وغربة الغرباء هؤلاء وبعض أوصافهم التي جاءت في هذه الأحاديث. ونقول أخيرا أنه يحصل لك من مجموع هذه الأحاديث وهذا الباب أن مدار الغربة النافعة التي لصاحبها أجر 50 أن مدارها على الاستمساك بالأمر الأول وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، هذا مدارها، متمسك بالسنة. فلما تمسك وكان الذي يعصيه أكثر مما يطيعه وصبر حتى صار صبره كقبض على جمر، صار له من الأجر ما لخمسين صحابيا عملوا بمثل عمله. لما؟ لأن الصحابة لما عملوا كان هناك مساعد له، وهؤلاء يقبضون على دينهم كقبض على جمر. وهذا ولا شك هو زماننا، وهذا ولا شك هو زماننا، بل إن كل طائفة من أهل العلم ظنت أن زمان الغربة هو زمانها. لهذا قال أحمد بن أبي عاصم أحد العلماء العباد من أقران أبي سليمان الداراني فيما ذكر عنه أبو نعيم في الحلية، قال أصبح أهل العلم السائرون إلى الله جل وعلا غريبين بين أهل المطامع بعلمهم، وأصبح أهل الاستقامة غريبين بين أهل الشهوات، وأصبح طلاب الآخرة غريبين بين طلاب الدنيا. وهذه غربة في كل زمن حاصلة، مثل ما قسمت لكم أولا الغربة الظاهرة الغربة الباطنة، هذه غربة حاصلة يستشعرها المرء. بل ربما جلس المرء في مجلس وصار الجميع ممن حوله يراهم يهتمون بشيء وهو همه بشيء آخر، فرأى نفسه غريبا، وإن لم يكن غريب البدن والثياب ولكنه غريب قلبه فيما بينه، هو همه في شيء وهم همهم شيء آخر. ولهذا نقول مدار هذا الأمر على التمسك بالسنة. لهذا نحث أنفسنا جميعا ومن حولنا على التمسك بالأمر الأول، على السنة، على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. فإن أهل الحديث والسنة كانوا غرباء فيما مضى، وسيبقون غرباء حتى يقاتلوا أواخرهم، حتى يقاتلوا أواخرهم مع عيسى بن مريم، وهم الذين يعلمون صفات الدجال بما يعلمون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي طوائف منتسبة إلى الإيمان ومؤمنة، ولكنهم يفتنون بفتنة المسيح الدجال لبعدهم عن السنة وعن معرفته، ويكون هؤلاء مستمسكون. ومنهم والله أعلم منهم الذي يقول إنه ما زادني ذلك فيك إلا معرفة، حيث قتله الدجال وأعاده حيا، قتله وأعاده حيا، فقال الآن ألست بربك؟ قال ما زادني ذلك فيك إلا معرفة. لما؟ لأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ما جاء في سنته من وصف الدجال. فأهل العلم بالحديث هم أحق الناس بهذه الأوصاف، ولهذا نتمسك قدر المستطاع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكثر من مطالعة حديثه وما جاء في سنته، فإن هذا أحد سبل النجاة بإذن الله تعالى. لأنه كلما كان القلب يعيش أكثر مع أولئك كانت محبته لهم أكثر، وكان رغبه فيما عندهم وفي أحوالهم أكثر. ولهذا يحشر المرء مع من يحب، يحشر المرء مع من يكثر. ولا شك أن من يكثر الورود على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وتدبرا وتأملا واستمساكا وحرصا ودعوة بأنه سيحشر إن شاء الله تعالى إذا توفاه الله جل وعلا الإسلام وقبل منه ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم من أولئك وأن يمن علينا بخاتمة حسنة وثبات على الهدى والحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.